فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب احنا نريد ختاما للقدر، وقلنا أبواب القدر أعظم أبواب الإيمان نفعا، وأبواب القدر أبواب عظيمة جدا، وهي من عظيم ربوبية الله جل وعلا، وهي فيها صحف الغيب التي لا بد أن تسلم لها، ولا يعرف إيمان العبد في القدر إلا بتمام التسليم. نعم، لا تقطع المرأة مرت في الحرم لا تقطع، وهذه حالة خاصة ومخارج على القياس، فغير عليه لا ينقص. طيب، ما زلنا مع العقيدة الطحاوية والكلام على أبواب القدر. يقول المصنف: نعم، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. طبعا هذا اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت صريحا بذلك، صريحة بذلك. وعلى العبد أن يعلم، لأنه قال الصحابي لابنه: يا بني، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام ودفت الصحف، سنبين ذلك. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. تفضلي. المفروض اللي يجلس في العلم يجلس يصبر، الصبر هو أفضل شيء له. ما من كل شيء يعني مرة يعني يتوانى مثلا النت فيه أو يصعب عليه، يصبر، لابد أن يثابر. يجلس في العلم لا يضيع الفضل، وعندما يصبر ينال. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، وقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير. ما قضاه الله أمره انتهى، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وإن هذا مستقبلا، ولكنه يحدثك بالماضي ليش؟ لتعلم أنه لا مغير لا راد لا ناقد لما أمر وقدر قضى الله جل في علاه. طبعا أمر يعني أمر كونا. وقال: ولا نقص ولا زائد من خلقه في سماواته والأرض، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. هذا أصل القدر، أصل من القدر، لأنه من لوازم قدرة الله جل وعلا، من لوازم الربوبية. كما قال الله تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن هذه دلالة واضحة جدا على يعني الكلام على مسائل القدر، مهمة جدا، من أولها أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك. هذا قاله الصحابي الجليل عندما قال لابنه: يا بني، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. قال: فإن مت على غير ذلك فأنت في النار. يعني معنى ذلك أنك لا تتخلى عن القدر وعن القضاء وعن السير سيرا طيبا في سلك القدر. ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك لو شيء قد كتبه الله لك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك لو شيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليه لك. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك الله تعالى قال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. شوفوا هنا العلماء يعني الحكماء من عوام الناس عندما يقولون الحكم، ونسمع الجادات والأجداد وهم يقولون المكتوب على الجبين لابد أن تره العين، والمعنى أنه لا يتبدل ولا ولا يتغير لا يتبدل، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر قبل أن يفعله في الملة السابق، وهذا سنبينه إن شاء الله. فإذا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لاخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك الله علمهم أن يقولوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإن كنت تعلم أنه من قدر الله وأن هذا من فعل الله جل فعلا، لابد أن تثق فيه، لابد أن تحبه، ولابد أن يعني تضمر الرضا في كل قضاء ينزل عليك. وهذا الأمر لابد أن تعتقد فيه أن علم الله السابق، لأن الله جل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. واضح هنا عندما يقول وفيكم سماعون لهم، وبين العلة في ذلك، وهذا فضل من الله جل في علاه أن يبين لهم ذلك، وهذا من علم الله السابق، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ويبين لنا ذلك. فهذا علم الله السابق بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. هذا في رد على المعتزلة الذين يقولون بأن أعمال العباد لا يعلمها الله إلا بعد أن تعمل، وهذا هذا والله كفر مبين. ولذلك الإمام الشافعي قال خاصموهم في العلم، فإن أجابوا فقد خصموا، إن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا، وإن أنكروا فقد كفروا، أنكروا علم الله السابق في ذلك واللاحق. ولذلك رجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يا رسول الله أرأيت ما نفعل، أفيما مضى وانقضى أم هو أمر أنف؟ الأمر الأنف هو معناه أننا يعني نعمله الآن ويعلمه الله جل في علاه. قال له لا، بل فيما مضى وانقضى، يعني العمل فيما مضى وانقضى. فقال له إذن علم العمل ما مكتوب وانتهى وعلم أهل الجنة أهل النار، فلما العمل؟ ما جاء إلى هذا المرء من أن هذا من باب يختص به علم الله جل في علاه، هم الربوبية، إن أراد شيئا فعله الله جل في علاه، فهذا من علم الله، هذه من ربوبية الله جل في علاه، من علم الله جل في علاه. فقال بل فيما مضى وانقضى. قال فيما العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمعنى أن الله علم من أن هذا رجل سيعمل بعمل أهل الجنة ليدخل الجنة، هو نعم كتب من أهل الجنة، فرغ ربكم من العباد، لكن العمل سيصل به، لأن العمل من القدر أيضا، العمل من القدر. وهذا بالضبط مثل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها أتدفع من القدر شيئا؟ فابتسم النبي وقال هي من قدر الله، هي من قدر الله، في قوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، يعني مختوم مكتوب فيه كل شيء. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرغ ربكم من العباد، عرف أهل الجنة من أهل النار. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب كل شيء، كل شيء كائن. هذا يجعل الإنسان ينظر نظرات، يعني هذا يفيده جدا، عسلك الله ورد، يفيده جدا. أول شيء عندما يخطئ، عندما يتلاوث، عندما يستطيل، يعلم أن هذا مكتوب ومقدر وأن هذا سبق، فيقول هو مكتوب وقد وقع، فيتوب ويؤوب. ثم بعدما يتوب ويؤوب لله جل وعلا له أن يحتج بالقادر، يقول هو مكتوب ونزل عليه وكان لابد أن ينزل. فهنا يعلم بأنه سيقع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. شوف إيش قال، مدرك ذلك لا محالة. لكن السعيد من وفق إلى سرعة الفيء والتوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه، السعيد من ألهم الحسنات الماحيات، هذا هو السعيد. وفي قول معناه أنه ليس فيه ناقد، يعني المكتوب ليس فيه ناقد، الناقد عن المنع، يعني ما في أي قوة تدفع هذا القدر، ما في أي قوة تمنع هذا القدر، نازل من نازل. المعنى لا يمكن أن يمنع القدر، لا يمكن أن يمنع القدر، لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. وليس الأمر يتوقف على علم الله السابق فقط، بل الله تعالى يعني كما قلت يخلق في الإنسان أن يفعل هذا الذي قدر، والله حكيم عليم يضع شيء في موضعه. ممكن أن يمنع القدر، قال الله تعالى فلا راد لقضائه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال ليس فيه ناقض ولا معقب، أي لا مؤخر، ما أحد يستطيع يقدم ما أخره الله ولا أن يؤخر ما قدمه الله جل وعلا. ولذلك عائشة تقول أن من ضعف اليقين أن تحمد أن تلوم أحدا على شيء لم يأتك، هو مقدر من الله جل وعلا. يعني تأتي رجل تقول أنت الذي منعت، وأنت ما منع أحد، الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فما قدر الله لابد أن يكون، فلا يتأخر ما قدمه ولا يتقدم ما أخره، ولا مزيل، لا مزيل يعني ولا دافع، يبقى لا رافع ولا دافع، لا رافع ولا دافع، القضاء نافذ نافذ. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. وقوله ولا مغير له، ولا مغير يعني لا مبدل القدر، ما قدره الله لابد أن يكون، وما كتب الله لابد أن يكون، لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك شوف إيش قال، قال ولو أن الأمة يعني بأسرها، ولو أن الأمة اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتب الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يدعو الله جل وعلا، كان يبكي وهو يطوف ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. يعني كتبتني شقيا وين؟ كتبتني شقيا وين؟ في صحف الملائكة، لأن اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وهو نفسه قال ذلك، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم قرأ عندك وين؟ قرأ يمحو الله ما يشاء يعني صحف الملائكة، ويثبت وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. ولا محول يعني لا أحد يستطيع يحول القدر من قدر لقدر، لا ما قدر الله لابد أن يكون، ما قدر الله لابد أن يكون، ولا يمكن أن يتحول بحال من الأحوال، وهذا يمنع التنطع. وهذه أبواب صراحة إتقانها صار لازما. قال ولا ناقص ولا زائد، يعني لا ينقص من القدر شيء ولا يزيد من القدر شيء، فإنه القدر نافذ على ما قدره الله جل في علاه، وأنت قد ترتاح نفسا في هذا بمعلومية يعني حسن التعلم عن الله جل في علاه، بأن تقول بأن الله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، إذا قدم هذا قدمه لحكمة، إذا أخر هذا أخره لحكمة، إذا رزق هذا الطاعة فإنه رزقه لحكمة، وإذا منع وخزل هذا من الطاعة وفتح له باب المعصية يبقى إذن لحكمة. تعلم أن الله عليم حكيم، وأن الله لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم تقول وتستيقن في الله حسن اليقين وحسن الظن برب العالمين، وتعلم أن الله يريدك للإحسان لك، ويريد رحمتك، وإن منعك منعك لصالحك، وإن أعطاك أيضا دفعك للأمام. فإن كنت تربي قلبك على حسن الظن بالله جل وعلا فأنت أنبل الناس، فيكون يعني على الأقل علم بأنك من أتقى الناس تعلما لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. في قوله وذلك من عقد الإيمان يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا، وهو أن القدر نافذ، وأن القدر لا متحكم فيه، وأن القدر سبق الخلق 50,000 سنة، وأن القدر قد لا يتقدم شيء ولا يتأخر شيء، وقد نقول القدر لا بد له من التسليم التام حتى يفقهه المرء. قال وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا. أصول العلم بالله أن تعلم بالله جل وعلا الأسماء الحسنى وصفات العلى. في النهاية قال ولا اعتراف بالتوحيد، توحيد الله ربوبية الله، يعني تريد التوحيد بربوبية الله جل وعلا، بأن الله جل وعلا له قدرة عظيمة وسعت كل شيء، وأن الله وسع علمه كل شيء، فهو يؤمن بالله بربوبيته. وهنا الإيمان بربوبية أن تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، وترى بأن الله جل في علاه نعم هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فأطرافه الصحيحة في باب القدر أن تعلم بربوبية الله من لوازم ذلك علم الله السابق، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لابد لمن آمن بالقدر أن يؤمن بقدرة الله جل في علاه على القدر، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، هذه مهمة جدا، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذه أبواب القدر العظيمة. حتى ما قدر الله جل في علاه ما قدر على أهل النيران، فإنه لو عذب أهل السماوات وأرضه لم يكن ظالما له، ولكن الله عليم حكيم. قال وأضله الله على علم، وقال وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم أتى هنا بشيء آخر، قال فويل لمن صار لله في القدر خصيما، أعوذ بالله أعوذ بالله، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. هنا التدخل يريد أن يعلم القدر. قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أعوذ بالله. قال فأيل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يخاصم الله، يقول لما ولما أعطى هذا ولما منع هذا، لما قدم هذا لما أخر هذا. نعم وهذه معارضة، معارضة لحكمة الله جل وعلا، وهي معارضة للقدر. وأول من فعل ذلك هو إبليس. قال الله تعالى عنه أنه قال قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. فدخل في باب القدرة، ودخل في باب يعني يصح أو لا يصح، وأن القدر الذي جاءهم يستطيعون رده أو قبول هذا المعتزل الذين يفعلون ذلك، وهذه جرأة الله ليس بعدها جرأة، وهذا خزلان عظيم، لأن باب القدر باب التسليم فيه والإيمان هو أعظم ما يكون فيه. إذا على الإنسان أن يتأدب مع قدر الله جل وعلا، وأن يتأدب مع الله بعموم السمع والطاعة والتمام التسليم لرب العالمين. يقول من يفعل ذلك يكون صاحب القلب السقيم. شوف أعظم ما يجنيه المرء سلامة القلب. قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك النبي كشف عن قلوب هؤلاء فاصطفاهم لصحبة النبي. قال فنقول هنا القلب السليم. ولذلك قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونون صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم لو في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إذن لا يخاصم القدر إلا صاحب قلب غبش، امتلأ غبشا قلب علاه الران من شدة التخليط علاه الران، والقلب الذي علاه الران لا يهتدي، أعوذ بالله. والقلب الذي عزفت الـ يعني الرخصة عنه، أو القلب الذي لا تراه يسلم لقدر الله جل وعلا، قلب صاحبه في هلك وامتلأ بالشبهات. والقلب الذي امتلأ بالشبهات عنيف جدا عندما يعلم، لأنه أيضا لابد من إزالة ما رسخ في قلبه من هذه العلوم المغلوطة ثم إبداء العلوم الصحيحة. في قوله قد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي توهم هذا المغبون المفتون المأفون في مكان في الغيب الذي هو في اللوحة سر في اللوحة المحفوظ، هو سر من أسرار الله الذي فعلها لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فسيكون هنا يعني وقوفه بجانب القدر يعني أسلم له، وإن ذهب بخياله يقول لو أتعلم وما في أحد علمني، فهذا البخاري في هذه المسائل العقدية المهمة جدا، مسألة القدر التي لا بد لها من التسليم، ثم يأتي بعد ذلك يكون مناضلا مخالفا لأبواب القدر، ويكون قد سلك طريق الهلكة. لو قال تمس بوهمي في فحص الغيب سرا كتيما، أنه يبحث هنا عن لوازم رؤية الله، عن سر من أسرار الغيب جعله الله غيبا، يحصل بهذا قد يكون إلماحا والتفاتا بمعارضته. قال قد تمس بوهمي في فحص الغيب سرا كتيما ولن يصل. القدر قدرة الله، القدر سر في علوم الغيب، وما على الإنسان إلا أن يتعامل مع الغيب بما أمر الله جل وعلا، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، تسليم تام. قال وعاد بما قال أفاكا أثيما، أي كان كاذبا وكان أفاكا وكان مزورا وكان متقدما من هذا الله ورسوله، بل وصح كذبه على الله جل في علاه، فصار أفاكا أثيما كذابا. إذا لابد لا يتكلم في القدر إلا من أتقن هذه الأبواب، فإن هذه الأبواب ضحد مزلة، ومن ترك الله لنفسه فأبواب القدر ضل وأضل. والصحيح ميزان ذلك العلم والكتابة والإرادة والخلق، ثم بيان إحسان الظن بالله جل وعلا، معلومية يعني المعلومية اليقينية بأن الله جل وعلا جند جنودا وغرس غرسا، وأن الله جل وعلا ما قدره لابد أن يكون ويتهيأ، وأنه لا يخالف مثل ذلك، وأنه يسلم لله جل وعلا، وحتى الأمور التي جعلها أسبابا لنتائج معينة فأظهر النتائج من أجل إظهار الأسباب أو العكس لو في ذلك، فإنه سيؤمن بالقدر ويعلم بأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ويجعل أراد الله شرعا يسمع وطيع له، وما أراده كونا بالقضاء سلم له. لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.